قال فإن ابتدعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها شيئا مكروها قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا فلا تصاحبني قد بلغت من لدني لم تستطع عليه صدق الله العظيم.